وتعالى سبحانه وتعالى. نعم نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد يا عبد الحق قال يا بابا

وَأَوْلَى الْجَنَّةِ حَيْثُ

الإيمان فتكفرون لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل وما يتذكر إلا من Thank you.